هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. عندما دخل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو ورفيقه الصديق إلى الغار، نسج العكاشة خيوطه وباضت الحمامة ليكون حماية ربانية لرسولنا الكريم وصاحبه. هل فهمتم أصدقائنا ما قلته لكم، أم أنكم تتساءلون عن معنى كلمة العكاشة؟ العكاشة أصدقائنا كما يقول لنا المعجم الوسيط هو العنكبوت. وعلى هذا فحين قلت لكم عندما دخل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو ورفيقه الصديق إلى الغار، نسج العكاشة أي نسج العنكبوت خيوطه وباضت الحمامة ليكون حماية ربانية لرسولنا الكريم وصاحبه. ومضة لغوية مع جيهان الريم.